واوعى تنسى هذا المثال ابدا في حياتك. لو في قاعده قلت لمراتك انت بتحبيني قد ايه، قالت لك انت بتملك 98% من حبي ومن قلبي، بحبك. قلت لها طب وال2%؟ راحوا فين؟ انت ما يرضكش 98%؟ مش مهم 98%، انا راضي، لكن ال2% عايز اعرف راحوا فين؟ بتحبي مين 2% وانا 98؟ قالت لك بحب ابن الجيران ب2%. ترضى؟ ترضى؟ ترضى؟ ترضى؟ والله ما ترضى لو انت راجل، يعني ما ترضاش. طب ازاي انت تظن ان ربنا يرضى انك تدي 2% من حبك لحد غيره اذا كنت انت ما ترضاش مراتك، وانت لا خلقت ولا رزقت؟ اللي خلقك ورزقك لا يرضى منك الا 100% حب، 100% خوف، 100% رجاء، 100% توكل، 100% يقين، 100% ثقة، رضا 100%. 100% تبقى مسلم 100%. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم مش بس يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كملت له السلامة 100%، فمن كملت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة أي بالانقياد لحكمه، الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد على حسن تدبير الله له واستغنى القلب به، لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم. أصل هما حاجتين، سلامته من السبب ومسالمته للحكم.